بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 48 من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رحمه الله تعالى. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربة. هنا استكمال لما سبق، وهو أن أفضل الرسل كانوا يستغفرون الله ولا يحتجون بالقدر. وذو النون هو يونس كما جاء مصرحا به في القرآن الكريم. والظلمات التي نادى منها هي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، جمع في ذلك بين الشهادة لله بالألوهية وبين التسبيح والتعظيم لله وبين الاعتراف بالذنب. ولهذا يعني من أفضل ما يدعو به الإنسان أن يسأل الله بهذه الطريقة: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فتشهد بأنه لا إله إلا الله وتستغيث بالله سبحانه وتعالى وتعترف بذنبك. قوله تعالى: وكذلك ننجي المؤمنين، هذا فيه بشارة أن الله سبحانه وتعالى يجيب كرب المكروبين كما أجاب يونس. وهذا الحديث الذي في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشهد لذلك: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه. قال العلماء رحمهم الله تعالى: والدعاء من الأسباب، بل من أعظم الأسباب، لكن قد لا يستجيب الله للإنسان دعاءه لأمر أراده الله سبحانه وتعالى، إما لوجود مانع أو لأن الله أراد له خيرا. لكن من أفضل ما يعين الإنسان على كشف الكروبات أن يستغيث بالله عز وجل وحده لا شريك له. فقوله لا إله إلا الله توحيد، والإنسان يقدم بين يديه الإخلاص والتوحيد، ثم بعد ذلك يعترف بذنبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. نعم، هذان أصلان فيما يتعلق بالأمر والشرع، فيما يتعلق بالأمر والشرع. فعليه أولا أن يجتهد في أن يكون امتثاله على وفق السنة، ويكون اجتهاده قبل وبعد، قبل العمل بالعلم الصحيح، وأن يأخذ العلم من مصادره الصحيحة. ويدخل في ذلك دخول أولية معرفة العقيدة الصحيحة والحكم الشرعي. وكلما كان الإنسان أصحى في تلقيه للعقيدة والشريعة كان ذلك أقرب إلى القبول. فهو يجتهد قبل ذلك بتعلم العلم النافع، ثم يأتي الاجتهاد الآخر في العمل وهو التطبيق، بأن يؤدي العبادة أو الطاعة على وفق ما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الأصل الأول، أن يجتهد في العلم والعمل، يجتهد في العلم بأخذه من مصادره الصحيحة، ولا يقدم قول أحد من الناس على قول الله أو قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا أن يجتهد في العمل بأن يؤديه على وفق السنة مخلصا في ذلك لله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني، عليه أن يستغفر ويتوب، لأنه لا بد أن يذنب. فإذا فرط في المأمور وتعدى الحد فعليه أن لا يحتج بالقدر، وإنما يبادر إلى الاستغفار والتوبة. إذا مدار الأمر الشرعي على هذه الامتثال، فإن فرط فالاستغفار والتوبة. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. نعم. هنا أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة، وهي ما جاء في الشرع من ختم الأعمال بالاستغفار. ختم الأعمال بالاستغفار، إذا صلى الإنسان يستغفر ثلاثة، قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، مجالسه حتى ولو كان مجالس علم وذكر أيضا يختمها بالاستغفار. وآخر سورة نزلت كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما هي سورة إذا جاء نصر الله، أما آخر آية ففيها خلاف معروف، وإن كان الذي يرجحه الجمهور هي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، على خلاف بين العلماء، لكن آخر سورة هي هذه السورة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر كما قالت عائشة، يتأول هذه الآية، نزلت عليه هذه السورة: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فكان صلى الله عليه وسلم يتأول هذه السورة فيستغفر ربه سبحانه وتعالى في صلاته. ما مدلول هذا الاستغفار في هذا الباب وهو باب ختم الأعمال؟ لا شك أنه يدل على أمر عظيم جدا، على أمر عظيم جدا، ألا وهو أن الإنسان مهما عمل وأتقن العمل فإنه مقصر في عبادة ربه وطاعته، فهو اعتراف للرب سبحانه وتعالى بأنني وأنا في الطاعة إلا أنني يا رب مقصر فأستغفر الله. الأمر الثاني أن فيه أيضا اعترافا بأن الإنسان لا يسلم من غفلة أو وسوسة في العبادة، فالإنسان يصلي لكن من الذي يضمن أن يكون قلبه حاضرا من أول الصلاة إلى آخرها؟ فهو يستغفر الله عز وجل على ما قد يكون في عمله وطاعته من ذنب أو تقصير. ثم هو أخيرا اعتراف من العبد بفقره وحاجته إلى ربه سبحانه وتعالى في كافة الأحوال، ويظهر هذا الاعتراف ويعظم هذا الاعتراف حين يكون في موطن العبادة، وهذا من أعظم ما يكون من مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة التوبة أنه تاب على النبي والمهاجرين بعد الجهاد، بعد الجهاد في ساعة العسرة، فقال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وهذه لا يشأنها عظيم، فهؤلاء جاهدوا وخرجوا في الحر التي امتحن فيها الناس وامتحن فيها المنافقون، جاهدوا في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الله تعالى بعدها لقد تاب الله عليه، تاب الله على النبي، خصه بالاسم، والمهاجرين والأنصار من هم الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وبعدين في ناس زاغوا من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر، وعليه أن يصبر على المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. إذن هذان أصلان أيضا في باب القدر، في باب القدر. وأنت مؤمن بالقدر، إلا أنه عليك أن تستعين بالله وتتوكل عليه في جميع أفعالك، سواء كانت عبادات أو معاملات أو أمور دنيوية أو غيره. وهذا معنى دقيق جدا يدل على أن الإنسان وهو يؤمن بأن القدر مكتوب فرغ منه، إلا أنه يعمل، والدليل أنه يستعين بالله على العمل ويتوكل على الله عز وجل في العمل. وهذا هو معنى الصحيح للقدر عند أهل السنة والجماعة، ليس هو التسليم والقول بأن الإنسان يبقى على حاله. لماذا؟ لأنه مؤمن بالقضاء والقدر، وإنما إيمانه بالقضاء والقدر هو الذي يدفعه إلى الفعل، لكنه يفعل على وفق الشرع مستعينا بالله عز وجل متوكلا عليه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن الإنسان ينازع القدر بالقدر، لكن على وفق الشرع، كل أمر أنت فيه فهو بقدر، فتنتقل منه إلى أمر آخر هو بقدر. كيف تستعين بالله عز وجل؟ قال: تستعين بالله عز وجل في فعل الطاعة وطلب الخير وترك الشر، فتستعين بالله عز وجل في جلب ما ينفعك في الدنيا والآخرة، وفي ترك والبعد عما يضرك والسلامة مما يضرك. فإذا كان الإنسان في هذه الحياة عرضة للخير والشر، وهذه الطرق طيبة وهذه الطرق خبيثة، وهناك جن وشياطين وسحره وشياطين إنس ويؤذون الإنسان ويهدد إلى آخره، فهذه الأمور كلها يستعين بالله عز وجل في هذا وهذا ويتوكل عليه في جلب الخير وفعل الطاعة وفي جلب ما ينفعه دنيا وآخرة، وأيضا يستعين بالله عز وجل في درء ومنع ما يضره من هذا ومن هذا. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، سيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستعيذ بالله من شياطين الإنس، ويستعيذ بالله من شياطين الجن كما في المعوذتين. فهو يستعيذ بالله عز وجل حتى يسلم، يسلم له دينه وتسلم له عبادته وطاعته ولا يقع في المحظور، وأيضا يستعين بالله عز وجل في جلب الخير له. فالإنسان مأمور في هذه الحياة الدنيا بأن يجلب الخير له، أن يجلب الراحة والرزق والسكن الطيب والنفس المطمئنة والأكل الطيب، هذه كلها أباحها الله عز وجل، وأمر الإنسان بأن يطلبها وأن يشكر الله عليه ويستعين بالله عليه، وأن أيضا يبتعد ويحذر مما يعكر عليه هذه الأمور. نعم يا شيخ. قال رحمه الله، طب قال في آخره: وأن يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وإذا الناس علم أن ذلك مقدر عليه. هذا هو الأصل الثاني. الأصل الثاني ما هو؟ أن يصبر على المقدور. نحن تكلمنا قبل قليل في الأصل الأول. الأصل الثاني أن يصبر على المقدور، لأنه هذا هو الموطن العظيم الذي يحتج به في القدر، فيصبر ويعلم أنه مقدور عليه، ويوقن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما يقع عليه فهو بقضاء الله وقدره، فما دام الأمر كذلك فيعلم أنه لن يغنيه اعتراض، وإنما الواجب عليه الصبر. والصبر على المقدور في هذه الحالة يفيد الإنسان فوائد. الفائدة الأولى أن الصبر على المقدور نفسه عبادة وقربة تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أن الصبر على المقدور زيادة أجر وعوض، فالإنسان ذكر اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فالله عز وجل يخلف له سبحانه وتعالى إذا أراد خيرا من مصيبة. الأمر الثالث وهو أمر مهم جدا في حياة الإنسان، ألا وهو سلامة القلب والصدر والرضا، لأن الإنسان إذا سلم من الاعتراض على الأقدار واتهام الناس ونحو ذلك وسلم لله عز وجل، فإنه في هذه الحالة يصبح عنده نوع من الطمأنينة النفسية التي يسمونها الراحة النفسية والطمأنينة القلبية، وهذه يحتاج إليها الإنسان، يحتاج إليها الإنسان. بقي مسألة في هذه القضية، هل له أن يأخذ حقه؟ ونقول نعم، ولهذا آذاه الناس أو نحو ذلك إذا اعتدوا عليه فالله سبحانه وتعالى أباح له أن يأخذ حقه، والشريعة الإسلامية جاءت بذلك. فإذا أوذي في نفسه أو بدنه وله حق في ذلك فله ذلك، لكن إن صبر فهو خير له. نعم. قال رحمه الله: ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخذتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال: بكذا وكذا سنة. قال: فحج آدم موسى. وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. نعم، وهذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما، وهو حديث معروف، حديث احتجاج آدم وموسى، وهذه من الأمور التي يسلم بها الإنسان، وإن كان بين آدم وموسى آلاف السنين الله أعلم بقدرها، لكن أيضا نؤمن بما جاء هذا الحديث من لقاء آدم وموسى. كيف التقيا؟ الله أعلم، مثل لقاء نبينا صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في السماء وحديث عنهم وتكليمه لهم، مثل حواره مع موسى لما فضلت عليه 50 صلاة، فهذا كله من الأمور الغيبية التي نسلم بها. فمما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصة، قصة الاحتجاج، وهو أنه لما التقى أو لقي آدم موسى قال له: يا آدم كيف أخرجتنا؟ أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته. فذكر بما هو معروف أنه قد تميز به أبونا آدم، ولهذا فإن بعض هذه تأتي في الشفاعة يوم القيامة، لما يأتي الناس إلى آدم يطلبون منه الشفاعة ويذكرون هذه الأشياء التي اختصه الله عز وجل بها: خلق الله له ملائكته، نفخ الله فيه من روحه، أسجد له، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته. فلما ذكره بهذه الأشياء قال له موسى: لماذا أخرجتنا من الجنة وأنت بهذه المثابة وبهذه المنزلة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه. وهذا أيضا مما يذكر به موسى في قصة الشفاعة العظمى. فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق وعصى آدم ربه فغوى، يعني المقصود بذلك أن الله كتب عليه أنه سيعصي. قال بكذا وكذا سنة. قال صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام لرسول عليه الصلاة والسلام، فحج آدم موسى. لماذا حجه هنا؟ قال بعض العلماء حجه لأنه أبوه والأب له الحجة على ابنه، ولكن هذا جواب ضعيف، هذا جواب ضعيف. وإنما حجه لأن آدم إنما احتج على ما جرى من المصيبة بالقدر، قال بكم وجدت مكتوب عليه. وموسى على الصحيح إنما كلم آدم ليس عن الذنب، وإنما كلمه عن المصيبة. والدليل أمران، أحدهما أن موسى أعلم بالله وبما يجب له من أن يحتج بإيش؟ على الذنب بالقدر، أعلم من أن يأتي وأن يسأله هذا السؤال، أعلم بالله عز وجل. وموسى لما أذنب استغفر، لما قتل الرجل القبطي استغفر الله سبحانه وتعالى، فموسى وجميع الرسل يستغفرون الله، فموسى أعلم بالله عز وجل من أن يعترض على الذنب ويحتج عليه بالقدر. الأمر الثاني أن سؤال موسى كما في هذا الحديث واضح المعلم، وهو أنه لم يقل له يا آدم لماذا أكلت من الشجرة، يا آدم كيف عصيت ربك، حتى يقول قائل إنه هنا احتجاج على المعصية بالقدر، وإنما قال له كما في نص الحديث كيف أخرجتنا من الجنة. فهو سؤال عن المصيبة وهي ما ترتب على الذنب من إيش؟ من الخروج من الجنة. فأجابه، وهذا هو القول الصحيح، أجابه آدم بهذا السؤال بكم كان مكتوبا، أنت تعلم ذلك، مكتوب علي أنني سأعصي، قال بكذا وكذا من السنين. فهذا دليل على أن موسى لم يسأل آدم عن الذنب. وهناك وجه ثالث، ذكرنا وجهين، وهناك وجه ثالث، وهو أن موسى يعلم أن آدم قد تاب إلى الله وتاب من الذنب، وأن الله تاب عليه، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه، فلا يمكن أن يسأله عن ذنب قد تاب منه. إذن موسى سأل عن المصيبة ولم يسأل عن الذنب، وآدم احتج على المصيبة ولم يحتج على الذنب أيضا لأمرين. الأمر الأول أن آدم في الأصل تاب إلى الله ولم يحتج بالقدر كما فعل إبليس. الأمر الثاني أن كلامه هنا صريح، فإنه احتج على الأمر المقدر السابق، فكان ذلك إنما هو احتجاج بالقدر على المصيبة وليس بالقدر على الذنب. وهذا هو واجب المسلم، أن الإنسان عند الذنب يستغفر، وعند المصيبة يصبر ويعلم أنها بقدر. فاصبر إن وعد الله حق، أي اصبر على ما يصيبك واستغفر لذنبك. وهذا واضح المعلم، واضح المعلم. بقي في هذا الحديث مسألة، وهي هل يجوز للإنسان إذا أذنب ذنبا وتاب منه أن يحتج فيما بعد بالقدر؟ ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، أشار إليه في الشفاء العليل، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا القول مرجوح، أن الإنسان إذا فرض أنه أذنب ثم تاب إلى الله عز وجل أنه ليس له أن يحتج بالقدر، بل عليه أن يستغفر. لماذا؟ لأنه لا يقاس على آدم، فإن آدم قد أخبر الله أنه تاب عليه، أما نحن فليس عندنا دليل يدل على أن الله تاب عليه. وهناك فرق بين من أذنب وتاب الله عليه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وبين إنسان أذنب واستغفر الله وتاب منه لكن لا يجزم، لا يجزم بأن الله عز وجل تاب عليه إلا بخبر، فظهر الفرق بينهم. فلذلك نحن نقول إذا ترتب على الذنب مصيبة فلا بأس أن يحتج عليها بالقدر، لا يحتج لا بأس، لكن مع الاستغفار للذنب. فإذا أذنب واستغفر وترتب على ذنبه مصيبة فإنها من جملة المصائب لا بأس أن يحتج عليها بالقدر. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. قد يكون نعم، قد يكون نعم، إيه قد يكون في آيات نعم، قد يكون المقصود المعنى أو أن هذه الآية أيضا هي حتى قبل التوراة، لا حتى قبل التوراة، إيه إيه لا، فكم وجدت يعني أطلعه الله عليه. على ذنبي على مصيبة لا لا لا، لأنه يعني هو يسأله عن كيف أوقعت في المصيبة، سألوا كيف أخرجتنا، ولهذا قال أنت آدم وكذا كيف أخرجتنا من الجنة، وطبعا معلوم أنه أخرج من الجنة بسبب الذنب، لا ينفك هذا عن هذا. لكن سؤال موسى ليس هو عن الذنب، أنه يعني يحتج له بالقدر، وأن آدم يحتج له بالقدر، يحتج بالقدر على الذنب، وإنما موسى سأله عن ما ترتب على هذا الذنب من المصيبة. فآدم قال إن هذا كان مكتوب علي، مكتوب علي أن أعصي، ومكتوب علي أن يش أنني أخرج بسبب هذه المعصية من الجنة، لكن القسم الأول وهو المعصية لم يحتج بالقدر وإنما تاب واستغفر، والقسم الثاني وهو ما ترتب عليها من المصيبة احتج بالقدر، فهذا دليل على أنه يحتج بالقدر على المصائب لا المعايب. نعم. قال رحمه الله: فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، وهذا خلاصة الباب كله، الأصل هذا كله هو خلاصة هذا الأمر، أن تراعي الأمر بأصليه والقدر بأصليه فتكون عابد مطيع صابر مستعين بالله متوكل عليه، إن أذنبت استغفرت، وإن أصابتك مصيبة علمت أنها بقدر. هذه هي كما أخبر، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. قال رحمه الله: وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع. ما هما الأصلان؟ العبادة والتوكل، العبادة والاستعانة بالله، هذه قال فيها مطيعا لله مستعينا به متوكلا عليه، يعني الأصل عابدا لله مستعينا بالله متوكلا، هذا هما الأصل. العبارة السابقة: فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له، هذا الأصل الأول، مستعينا به متوكلا عليه، هذا الأصل الثاني. نعم. قد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى: عليه توكلت وإليه أنيب. نعم، لأن الإنابة هي العبادة والرجوع إلى الله والطاعة، فجمع بين التوكل والعبادة نعم. وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم يتق الله بعبادته، والعبادة تكون بالطاعة، فعل الأوامر واجتناب النواهي، فإذا أضاف إليه التوكل فقد جمع بين الأمرين. نعم. قال رحمه الله فالعبادة له والاستعانة به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية اللهم منك ولك. نعم منك، منك استعانة بالله، أنت الذي رزقت، ولك عبادة. نعم. فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدور. نعم وهذه قاعدة عظيمة، الذي لا يكون بالله لا يكون، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فما لم يقدر الله عز وجل، والله لو اجتمع عند الإنسان قوة الدنيا كلها لا يحصل له، لا يمكن أن يكون، لأنه لا شيء يقع ولا أمر ولا يدفع ضر ولا يجلب نفع، كما في هذه الكلمة العظيمة التي هي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة. حول أي تحول، الحول هو إيش؟ التحول، يعني لا تحول لي من حال إلى حال، ولا قوة لي إلا بالله عز وجل. ومعلوم أن الإنسان في حياته يتحول من حال إلى حال، كما قلنا ينازع القدر بالقدر في أموره الدينية والدنيوية. وما لم يكن لله، يعني قصد به وجه الله، قد يحصل للإنسان، لكنه لا ينفع ولا يدوم. لا ينفع لأن نفعه دنيوي، ولا يدوم لأنه لا يبقى، بخلاف ما كان لله. يعني ما أريد به وجه الله فإنه ينفع ويبقى ويدوم، يجده صاحبه يوم القيامة. والعمل الذي لا يكون لله قد يوجد، قد يستفيد الإنسان منه دنيا، لكن نفعه ضعيف أو نفع دنيوي. وكذلك أيضا هو لا يدوم لأنه يضمحل، كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. معلوم الآية فيها إثبات صفة الوجه لله، وقيل في معناه كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه، كل شيء باطل، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم. قال رحمه الله ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا كله. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. نعم وهذان الشرطان معلومان، الإخلاص والمتابعة. لا بد من الإخلاص لله، فلا يقصد به ولا يتوجه به إلى غير الله، ولا يكفي هذا الأصل، بل لابد من الأصل الثاني، وهو يكون العمل على السنة. فتبين بهذا أن أكثر ما يفتن الناس به مناقضة هذين الأصلين أو أحدهم، مناقضة هذين الأصلين أن يكون عمله لغير الله وعلى غير السنة، أو أحدهم والعياذ بالله أن يكون عمله على السنة لكن يريد به غير وجه الله عز وجل فيبطل لأنه شرك ويرد على صاحبه، أو الأخرى وهي كثيرة عند الجهلة والمتصوفة ونحوهم، وهو أن يكون عمله خالصا فيصدق في عبادة الله والتوكل عليه وعمل القلب، لكن والعياذ بالله تكون أعماله على غير السنة فهي بدع، والبدع أيضا ترد على صاحبه. صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد من هذين، والأمر في ذلك والحمد لله واضح. نعم. قال رحمه الله: ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. نعم. هذا الحديث عن ما حرمه الله عز وجل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، هنا جاء بها ابن تيمية في موضوع البدع، وابن الشاطبي رحمه الله تعالى لما تكلم في الاعتصام بين أن صاحب البدعة مشرع، أن صاحب البدعة مشرع مكمل لدين يعتقده ناقص. فصاحب البدعة كأنه يقول إن ما في الكتاب والسنة من العبادات لا تكفي ولا تفي، فيخترع من عنده بدع، سواء كان بدع حقيقية لا أصل لها في الشرع البتة، أو بدع إضافية لها أصل لكن يضيف إليها عددا أو وقتا أو زمانا أو فضلا من غير دليل، فكأنه يكمل. فهذا يسمى إيش؟ تشريع من دون الله عز وجل. والتشريع من دون الله يا أيها الإخوة في الله يكون في هذا، ويكون في المعاملات والأحكام الشرعية، يكون في هذا وهذا. ولما يتكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن الحكم بما أنزل الله وعن تحكيم شرع الله، لأن هذه منصوص عليها في كتاب الله عز وجل وأيضا في السنة، لكن لما ننظر إلى التاريخ الإسلامي نجد الانتهاك الأول للشريعة جاء على يد الصوفية وأهل البدع وعلى يد الباطنية، هم اللي انتهكوا أولا. ليه؟ لأن الأمة الإسلامية في القرون المتتابعة، طبعا قرن الصحابة ثم القرن الذي يليه والذي يليه والذي يليه، يعني تلك القرون ما كانت الأمة تعرف غير الشريعة الإسلامية ولا تتحاكم إلا إليها، ولم يكونوا يفكرون في أن يأخذوا من أحد تشريعا، وإنما كان الظلم يقع في التطبيق، يقع عند هذا الحاكم أو عند هذا القاضي فيزل والعياذ بالله فيحكم أو يظلم أو يرتشي. لكن النظام العام والحكم العام في الدولة الإسلامية والدولة الإسلامية كان كله على مقتضى الشريعة، لكن وجد داخل الأمة الإسلامية من إيش؟ من يخل بهذا في باب العبادات. فنشأ مثلا عندنا الباطنية الذين أولوا حتى الشريعة، وهذا تأويل صريح للشريعة، لكن هؤلاء قلة منغلقة كفرهم المسلمون. مقابل هؤلاء انتشر ما يسمى بالبدع، سواء كان بدع مقالات عقائد أو بدع عبادات، فهذه كلها زيادات على الدين، وهي تشريع لم يأذن به الله عز وجل. فكما أنه لا يجوز لأحد أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما حل الله، كذلك أيضا لا يجوز له أن يشرع بما لم يأذن به الله، أو يأتي لعبادة لم يأتي عليها دليل، كما أنه لا يجوز له أن ينكر عبادة جاء بها الدليل، حتى ولو كانت سنة كالأضحية. فلو أن أمة أنكرت الأضحية مع أنها سنة لوجب قتاله، لو أنكروا الأذان مع أنه فرض كفاية وسنة، لو تركوا الأذان لوجب قتاله وقاتلون عليه. وكذا الأمور العظام في مسألة الصلاة أو الصيام أو الحج أو نحو ذلك، فهذه الأمور معلومة ولا يجوز لأحد أن يلغيها، وفي المقابل هل يجوز أيضا لأحد أن يوجب على الناس أو أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله عز وجل؟ ومن هنا كان كلام العلماء رحمهم الله تعالى عن الحكم بما أنزل الله وما يضاده من الحكم بغير ما أنزل الله ووجوب تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم يذكرونه في هذه المواطن. بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين ذكر هذه الآيات فلا وربك لا يؤمنون في مسألة معارضة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح بقول أحد ولو كان من العلماء، أن من عارضه أي عارض السنة بقول أحد من غير حجة ولا برهان فهو واقع تحت طائل ما جاء في هذه الآية من الوعيد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا كان هذا في من رجح قول إمامه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فكذا بأهل البدع الذين اخترعوا العبادات والأوراد والأذكار وقدموها على الكتاب والسنة، فكيف بمن يأتي بالقوانين الوضعية من الشرق والغرب المخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى ثم يفضلها ويدعو الناس إليها ويقدمها على شريعة الله ثم يفرضها على الناس ويجعل لها قوانين ومحاكم ومضابط ويلزم الناس بالتحاكم إليها ويعادي من ينادي بالتحاكم إلى شريعة الإسلام؟ لا شك أن هذا من البلاء العريض. نعم. قال رحمه الله ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام. هل تريدون نكمل الرسالة ولا تأخرنا شوي؟ أحب عليكم اليوم نكمل. نعم تريدون نكمل أو نضع بقية في الدرس القادم؟ طيب تفضل. قال رحمه الله ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام، فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر بل فيهم عجز وجزع، وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين والعاقبة للتقوى، فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة، وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. نعم الشيخ قال الناس ينقسمون في باب العبادة والاستعانة، العبادة هي امتثال الأمر والنهي، والاستعانة اللي هي أعمال القلوب والتوكل على الله. قال الناس على أربعة أقسام، قسمان واضحا، القسم الأول وهم خير الأقسام أسأل الله يجعلني وإياكم منه، وهو من هو لله وبالله يعبده ويستعين به، فهو متبع للسنة متبع لها مخلص، وأيضا هو متوكل على الله عز وجل، عنده عمل قلب وحب لله وخوف منه واستعانة بالله، ما عنده جزع ولا عنده اعتراض ولا عنده إلى آخره. يجمعوا بين الأمرين، يقابله شر الأقسام وهو من ليس عنده عبادة ولا استعانة، تجده والعياذ بالله مضيع، لا هو عنده سنة ولا عنده أيضا أعمال قلب وتوكل على الله، فهو والعياذ بالله جامع بين ضلالات. بقي القسمان الأوسطان اللي ذكرهم، قسم عنده عبادة عنده اتباع للسنة لكن عنده ضعف في أعمال القلوب والتوكل على الله، يعني باختصار متبع للسنة لكنه قاسي القلب أعمال القلوب عنده ضعيفة، عنده جزع غير متوكل على الله عز وجل، أعني به ضعيف التوكل على الله سبحانه وتعالى، فهذا نقص. نعم هو على خير وعلى سنة وعلى اتباع، فهو مبتعد عن البدعة، متبع للسنة، حريص على العبادة، حريص على الإخلاص لله في العبادة، بعيد عن الشركيات صغيرها وكبيرها، لكن عنده ضعف في أعمال القلوب، توكله ضعيف، عنده خور. هذا قسم، وهذا القسم يوجد أحيانا في بعض من ينتسب إلى السنة، يعني ينطبق عليهم هذا الوصف، فهم أهل السنة وأهل اتباع وبعد عن الشركيات وعن البدع، لكن عندهم ضعف في أعمال القلوب، تجده في ذكر الله وفي يعني حبه لله وتوكله على الله وصدقه في هذا التوكل الصادق الذي يقطع العلائق بالخلق، هذا الوصف تجده ضعيف، يقابله اسم آخر وهو عنده إيش؟ عنده استعانة وعنده توكل وعنده همة عالية في أعمال القلوب، عنده رياضات وعمل وذكر لله عز وجل وانقطاع، حتى أنه قد يصل إلى شيء من أن الله سبحانه يبتلي بالكرامات، فيصير لشيء من صفاء النفس والذهن والمكاشفة اللي هي الفراسة التي هي نور يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن، فتجد عنده فراسة، عنده تأثير بمعنى أنه يؤثر في الآخرين، وليس المقصود به أنه يؤثر بالأشياء فيقلب هذا ذهب ويقلب هذا، وإنما عنده تأثير، تأثير في من حوله. ليش؟ لي أنوار عمل قلبه وصدقه، لكنه في مقابل ذلك عنده ضعف في العبادة واتباع السنة، عنده بدعة، وهذا يكثر في المتصوف، يعني تجده كثيرا في المتصوف، عندهم أعمال قلوب لكن عندهم ضعف في اتباع السنة، وهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا، يقول فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، والحال هذه من مصطلحات الصوفية، يعني حال فيها يكون مع الله عز وجل، سبق أن أشرنا إليها عند التعليق على بعض قضايا التصوف والفناء ونحو ذلك، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطاه الصنف الأول، لكن يقول لا عقبة له. ليش؟ قال لأنه ليس من المتقين بامتثال السنة، اتق الله عز وجل. يعني تجد بعض المتصوفة مثلا عنده بدع، بعض المتصوفة عنده ضعف في الديانة، وإذا وصل الحال أحيانا إلى أنه قد يعني يستهين بالأمر والنهي، فتتعجب من حاله، كيف أن هذا الرجل الذي كذا وكذا هذه من أوصافه، هو في مقابل ذلك صلاته هزيلة ولا يصلي أحيانا في الوقت ويقترف ذنوب ونحو ذلك، ولهذا لأجل هذا انتشر عند الصوفية مثل هذه الأشياء الخطيرة، منها الاختلاط، منها معاشرة النسوان، معاشرة الغلمان، منها أيضا التساهل في المخدرات، وكثير منهم يستعين على الحال بالحشيش ويمدحونها أنها تصفي الذهن وكذا، فتجده يحشش على أساس أنه يقوى على العبادة، هذا كله دليل على أي شيء؟ على ضعف التقوى عنده، ضعف امتثال الأوامر واجتناب النواهي واتباع السنة، لكنه في مقابل ذلك عنده حال وتوكل ومحبة وصدق في ذلك، لكنه ناقص، كما أن الذي قبله وإن كان في الجملة أفضل منه إلا أنه أيضا ناقص، وعليه أن يكمل ذلك. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة. نعم، نشأت في البصرة، نشأت التصوف ونشأ الاعتزال، لكن هو الآن يفاضل بين طائفتين بناء على القاعدة السابقة. طائفة المعتزلة إيش عندهم؟ عندهم تعظيم للأمر والنهي، لكن عندهم ضعف في باب القدر. ليه؟ لأنهم ينكرون القدر وينسبونه إلى العبد، ويقولون العباد لهم مشيئة مستقلة ويخلقون أفعالهم إلى آخره. فهم يعني إذا نظرت إليهم من هذه الناحية وأضفت إلى ذلك أنهم وعيدية، يقولون يخلد في النار صاحب الكبيرة، وجدت أنه انتشر عندهم تعظيم الأمر. فهذه مزية، هي مزية تعظيم الأمر والنهي، لكن يقابلها بدعة إيه؟ بدعة ضعف التعلق بالله عز وجل وتعظيم الربوبية والعبادة. ليش؟ لأنهم قدري. في مقابلهم الصوفية، فالصوفية عندهم تعظيم لله، عندهم شهود للقدر، عندهم شهود للربوبية، فمن شدة تعلقهم بالله واستعانتهم ومشاهدتهم وفنائهم أن الله هو الفعال ولا يدري شيء إلا بقضائه وقدره، تجدهم عظموا هذا الأمر حتى ضعف عندهم الأمر، بل وقعوا كما قلنا قبل قليل في مخالفة الأمر والنهي. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، لو أردنا أن نفاضل بين الطائفتين أيهما أولى في الجملة؟ لا شك أنه لو رأيت إلى غلظ بدع المتصوفة وبدعهم وشيوخهم الذين يسقطون التكاليف ويرتكبون المحرمات، لو نظرت إلى هذا وقارنته بالمعتزلة لوجدت المعتزلة أقرب أولى من أولئك. لكن لا يعني لما نقول أولى أننا نفضل المعتزلة بإطلاق، وإنما نحن أمام مفاضلة بين بدعتين كلاهما بدعة محرمة، لكن أيهما أهون، أيهما أغلب، هكذا. بعدين الشيخ من ناحية اصطلاحية يقول هؤلاء يسمى معتزلة وعرفوا لأنهم اعتزلوا السنة، وقصة حلقة الحسن البصري لما اعتزلها واصل ابن عطاء على المشهور في سبب تسمية بالمعتزلة. يقول أيضا وكذلك الصوفية فإنهم يعتزلون السنة بطرقهم ونحو ذلك كما هو مشاهد في الطرق الصوفية، فلا بأس أيضا أن يسموا معتزلة. ثم يذكر الشيخ ناحية جغرافية تاريخية، وهو أن البدعتين كلاهما نشأتا في البصرة، والتشيع نشأ في الكوفة، نعم. قال رحمه الله: وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضي الله عن السابقين الأولين رضاء مطلقا، رضا نعم أو رضا عنه لا يجوز الأمر، نعم رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نعم، هذا فيه إشارة إلى أن أصل دين الله عز وجل هو الذي بعث الله به رسوله، ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الطريقة الذي نسلكه السنة التطبيق العملي، قال لك هي طريق السافك. انتبهوا معي، هذه مسألة مهمة جدا، لأن إلى اليوم في ناس يقولون، يقولون دعونا من الاختلافات لنرجع إلى إيه؟ إلى الكتاب والسنة. فنقول هذا كلام جميل، كلنا نريد الرجوع إلى الكتاب والسنة، بل دين الله هو الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن تعددت الطرق والمناهج، فبأي طريق؟ من هو طريق الذي نسلكه في فهم الكتاب والسنة؟ لا بد نتفق على ذلك. لو خيرنا ما هو الطريق، لوجدنا النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في أن الفهم والتطبيق العملي التي أمر وسلم السنة سنتي وسنة الخلفاء الراشدين خير القرون قرني، يعني فهم هؤلاء، هذا هو التطبيق العملي. فإذا اختلفنا في القرن الرابع الخامس وصار كل يدعي وصلا بليلة وكل يقول أنا معي الدليل، من الذي يفصل بيننا؟ فهم خير القرون. وهذا معنى يا أيها الإخوة في الله الدعوة إلى منهج السلف الصالح، ما هو رجوع إلى الماضي كما يقول الظالمون المعتدون، لا، وإنما وأنت في قمة ما يسمى بالمتغيرات الحضارية أيضا تسير على طريقة السلف. ليه؟ قال لأن هذه المسائل لا تؤثر، يرحمك الله، لا تؤثر على إيش؟ على اختلاف الزمان والمكان وتغير الأحوال. عبادة، شريعة، أحكام، حلال، حرام، واضحة. إذن انتبهوا معي، لما نقول طريقة السلف يختلط أحيانا بين الرجوع إلى الكتاب والسنة وبين كلام السلف إنه كما يقال يتحول كلام السلف إلى قرآن، نقول لا، ما يتحول كلام السلف إلى قرآن أبدا، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحول إلى قرآن وإن كانت حجة، لكن المقصود به أن الكتاب والسنة إذا أردنا أن نعمل بهما فلا بد من مرحلة تطبيقية عملية اجتمع فيها إقامة الدولة والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله وظهور بعض البدع وبيان الحقائق ووجود اليهود والنصارى واختلاف المختلفين وإلى آخره، كل هذه الأشياء كانت موجودة في الزمن الأول، فكيف تعاملوا معها؟ يعني ما يجينا واحد يقول والله لا نحن لأول يوم عندنا النصارى في الحضارة الغربية، نقول وفي الزمن الأول كان النصارى موجودين. ما يجينا واحد نقول كل شيء يمكن أن تفكر فيه متعلقا بهذه القضايا الكبار هي موجودة في الصدر. فلذلك كانت هذه القضية مما ينبغي أن ينتبه لها طلاب العلم، ألا وهي ما معنى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما معنى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الشيخ إن كنتم تذكرون في الدروس الأولى من دروس التدمرية فرقنا بين قول الشيخ رحمه الله تعالى في ثلاثة أشياء في باب الأسماء والصفات، الأصل في باب الأسماء والصفات طريقة السلف طريقة الرسل، تذكرونها؟ نعيدها عليكم عشان بس ننتبه. قال لك ما هو الأصل في باب الأسماء والصفات؟ الأصل إيش؟ أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له، هذا هو الأصل، يكفي هذا، ماشي هذا؟ طيب ما طريقة الرسل؟ قال لك الرسل والكتب الإلهية جاءت بإثبات مفصل ونفي مجمل غالبا. ما طريقة السلف؟ اشتخل في طريقة السلف، نقول لا بد منها. هل السلف طريقة في هذا الوقت؟ نعم، طريقة السلف إيش؟ إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، هذه طريقة. وإلا فالأصل في هذا الباب هو إيش؟ الكتاب والسنة، أن نثبت الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة. فإذا جاءنا واحد في هذا العصر بعد هذا الاختلاف والصراع يقول يا أخي دعونا من المعتزلة والجهمية والأشاعرة والسنة دعونا منها نرجع إلى الكتاب والسنة، تقول في أي طريقة سترجع؟ المدارس موجودة، لابد فيه من طريقة. لما وقع الافتراق والاختلاف كما أخبر الله عنه وكما أيضا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة خطوا طريقا وسطا. إذا لابد من اعتماد الطريقة، وهذه مسألة مهمة نحب من إخواننا أن ينتبهوا لها. وهذا جاء في الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. شوف الآية: والذين اتبعوهم بإحسان، وفي الآية الأخرى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ففي إشارات في الآيات القرآنية، وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ما أنا عليه وأصحابي. هذه فيها إشارات إلى أن هؤلاء تميزوا بالتطبيق العملي والطريقة الصحيحة في فهم النصوص. فينتبه إلى هذه المسألة التي قد يقع الخلط فيها. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. عبد الله ابن ليش شكل ابن نعم بدل ما عبد نعم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. طبعا الرفع أولى لأن ما في ناصب. أبر هذه الأمة أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. طيب، كلام ابن مسعود رضي الله عنه الله كلام متين، كلام متين، أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيره. كلامه متين وفيه عدة فوائد. الفائدة الأولى هي بيان منزلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صحابي، لأنه ربما عايش طرفا من الفتن، فبين ميزة الصحابة. ما هي ميزتهم؟ أبر الناس، أتقى الناس، أعلم الناس، لا يوجد أحد أعلم منهم ولا أتقى منهم ولا أصفى ولا أعقل. هذه الفائدة الأولى، بيان مكانة الصحابة من صحابي. الفائدة الثانية وهي عميقة جدا وعظيمة، وهي قول: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه. هذه فائدة عظيمة، أن الإنسان إذا أراد أن يقتدي الاقتداء التام فعليه أن يقتدي بمن مات. طبعا هنا انتبهوا، الاقتداء بالسنة التي قالها العالم، هذه لا فرق بين الحي والميت. انتبهوا، يعني عالم حي أو ميت قال كلاما مدللا بالكتاب والسنة فأنت تتبعه على دلائل الكتاب والسنة. لكن لم يرد ابن مسعود هذا، وإنما أراد ابن مسعود الاقتداء بالطريقة والمنهج. تتخذ طريقة، قال لك إذا أردت أن تتخذ طريقة وتقتدي بإنسان أو بقوم فعليك أن تقتدي بمن مات. لماذا؟ قال: لأن الحي لا تؤمن عليه. يعني الذين ماتوا على السنة غير مغيرين ولا مبدلين، هؤلاء ينبغي أن نقتدي بهم. طيب والأحياء؟ نقتدي بهم على ما قالوا به مما يوافق السنة، لكن لا نقتدي بهم في كل حال. ليش؟ قال: لأن الحي لا يؤمن عليه. يعني ما تأتي وتقول: والله أنا العالم الفلاني، هو على السنة، هو قدوتي، وسأسير خلفه حيث سار. نقول لا، ما تقول هذا الكلام، سأسير خلفه حيث سار. ليه؟ لأن الحي لا تؤمن عليه. قد يتغير، قد يزل، لكن الذي مات وعرف عنه السنة فإنك تقتدي به، ونعني بذلك الطريقة. وليس المقصود به أن كل كلمة قالها تقدم على الكتاب والسنة. وهذا يا أيها الإخوة مفيد جدا من الناحية التربوية العلمية المنهجية لطالب العلم، لأن بعض الناس أحيانا يتعلق بشيخه قلبا وقالبا، فهو معه إن أصاب وإن أخطأ، هذا خطأ، لأنك أعجبت به أو لأنك تتلمبت عليه أو لأن له فضلا عليك أو نحو ذلك من الأسباب، هذا كله لا يجيز لك أن تسلك طريقته وأن تعتمد عليه في كل أمر، لا، بل الواجب عليك أن تحترم شيوخك وأن تعرف لهم قدرهم وفضلهم وأن تكون تقتدي بهم فيما يوافق السنة وأن تنصح لهم، لكن إذا زلوا أو أخطأوا فلا يجوز لك أن تتبعهم. وكثير من المشاكل التي تقع اليوم أن الواحد منهم يضع قياده عند طالب علم أو عند داعي إلى الله عز وجل ويسير به حيث سار، وهذا ما ينبغي، لأنه لا يوجد أحد يوضع حجة بينك وبين الله. ما تجي وتقول والله أنا يا رب بيني وبينك بيني وبينك وبيني وبين الحلال والحرام هنطوع هل عالم، لا، أمرك الله باتباع الكتاب والسنة وأمرت عند الاختلاف بالترجيح ونهيت عن إيش؟ عن أن تقع في موافقة زلة العالم، ولهذا جاء النهي إيش؟ عن زلة الحكيم. قالوا هل نقل؟ نعم، الشيطان يجيبها، نعم الحكيم العالم يزل، لكن زلة لا يوافق عليها ولا يتابع عليها قطرة في بحر تبار الحسنات. وهناك فرق بين بحر الحسنات وبين إيش؟ وبين هذه القطرة. أنتم معي ولا لا؟ لو فيه الآن يعني جيفة نجسة تسبح في البحر، ما يأتي قائل ويقول اتركوا البحر لا تسبحوا فيه ولا تتوضأوا منه ولا تمشوا عليه ولا تركبوا السفن، ليش؟ قال لأن فيه هذه. نقول لا، هذه بحد ذاتها نجسة، لكن البحر يبقى سليم. فكذلك أيضا لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس إذا زل العالم والعياذ بالله ألغاه وعده من أهل البدع المغلظة، وهذا لا يجوز، لأن هذه الطريقة لن تبقي للإنسان صديقا ولا نفسه، حتى نفسه سيعادي نفسه اليوم أو بكرة وسيعلن توبته ويقول أنا الأسبوع الماضي كنت في ضلالة واليوم أنا أتوب، هو نفسه. أما أقرب الناس إليه فلن يمضي وقت قليل إلا وإيش ويتنازعان، ليش؟ لأن هذه الطريقة إذا ظلمت بها الآخرين ظلمت بها، لكن ما أحسن الإنصاف وأفضله وأعظمه أن تنصف بأي شيء، بأن تكون تعرف للعلماء قدرهم، فإذا ذلوا إذا أخطأوا لا تتبعهم على خطأ. نعم. إذا يجب أن يضع عالم دائما على العموم، هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني في عوام في قرية ما عندهم إلا الشيخ يسألون لا شيء عالي، لأنه ليس لهم طريق آخر. نعم. قال رحمه الله: وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم، هذه وصية حذيفة لأصحابه، وهو الصحابي الجليل والخبير بالفتن رضي الله عنه وأرضاه. وشوف هذه يا معشر القراء، ويقصد بعضهم بالقراء لأنه أصل طلبة العلم كانوا يفتتحون طلبهم للعلم بحفظ القرآن الكريم، وكانوا لا يقدمون عليه شيئا، فكان طلاب العلم هم القراء. يقول استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، كوصية ابن مسعود الذين ماتوا على السنة، فقال لو الله إن اتبعتم لقد سبقتم سبقا بعيدا. يكفيك يا أخي، ليه؟ لأنه قليل في عبادة وطاعة خير من كثير. امشي الهوينة على السنة فإنك تسبق. وإن أخذتم والعياذ بالله يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. هذه وصية عظيمة. نعم. قال رحمه الله: وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, خط وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال: هذا سبيل الله وهذه سبل, على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم, هذا واضح. النبي صلى الله عليه وسلم أولا يضرب المثل الحسي لأنه خط خط مستقيم وخط من حوله خطوط, وهذا من باب التخريب في العلم. ثانيا, النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن السبيل واحد وليس متعددة, ما في سبل. ما يجيك واحد يقول لك يا أخي كل الطرق تؤدي إلى الله عز وجل, لكن في طريق واحد, طريق واحد هو طريق السنة, طريق اتباع الكتاب, بس ما في طرق أخرى. الأمر الثالث في هذا الحديث أن هذه الطرق عن يمين وشمال فيها دعاة من الشياطين, شياطين الإنس وشياطين الجن, يعني كل طريق له دعاة. وهنا خطورة الأمر, أي أن السائر في هذا الطريق المستقيم لا يسلم حتى وهو سائر إيش يمر وهو في هذا الخط بإيش, في خطوط. أنت لاحظت الشكل, في خط وفي إيش تطلع من خطوط, هذه الخطوط كل واحد على شيطان. إذن الإنسان في سيره على السنة هو في جهاد لكثرة الدعاة إلى البدعة والضلالة, وهذا معنى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الافتراق والبدع, وأن تأخذ هذه الأمة ما أخذ القرون قبلها. فهذا فيه عبرة وعظة أن الإنسان يسير ويستقيم ولا يقول أين ذهب الناس ولا يلتفت, وإنما يسير على الطريق المستقيم متوكلا على الله معتصما به. ولا بأس أن يكون متنورا بالعلم الشرعي وبمعرفة هذه الطرق وهذه الوسائل التي عليها الشياطين حتى يحذرها. نعم. قال رحمه الله: وقد أمرنا سبحانه وتعالى. طبعا في هذه الفلسفة الأخيرة نسيتها, وهي الطريق واحد والسبل متعددة, طريق الله وسبيل الله واحد والسبل متعددة. نعم تفضل. قال رحمه الله: وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه, والنصارى عبدوا الله بغير علم. ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل, فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة, وقرأ هذه الآية. نعم, هذه السورة سورة الفاتحة سورة عظيمة, وهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم القول الصحيح فيه ليس كما استشكله بعض المفسرين من أن الداعي والمصلي مهتدي, فكيف يسأل ويطلب الهداية وهو مهتدي, ثم إجابتهم عن ذلك بأن المقصود به الثبات في المستقبل. الصواب أن هذا الجواب ناقص, وأن الثواب في المستقبل أحد ما يطلبه الإنسان من طلب الهداية, وأن الحاجة إلى الهداية هي في الحال وفي كافة الأحوال وفي المستقبل. فالإنسان في كل ساعة من ليل أو نهار هو محتاج إلى هذه الهداية من الله عز وجل أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس. هنا اهدنا الصراط المستقيم أولا سماه مستقيم, ثم بين الإعوجاج وذكر جملة الإعوجاج الذي تدخل فيه السبل المتعددة, وهو غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجاء تفسيره في الحديث الصحيح أن اليهود مغضوب عليهم وأن النصارى ضالوا. ما الفرق بينهما؟ واضح, اليهود عرفوا الحق وعاندوا, والنصارى ابتدعوا وظلوا عبدوا الله على ضلال. هذه الأمة وقع فيها ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها تتبع سنن من كان قبله. فقال العلماء رحمهم الله تعالى إنه الإنسان العالم بالحق إذا كان فاجرا صاحب هوى مخالف للدليل وهذا مرض نسأل الله يعافينا وإياكم منه ففيه شبه من اليهود يبحث عن الأمور الموجهة والعياذ بالله يستقصي الكلام الشاذ والأقوال غيرها ويحتج بها ويقويها ويضخمها. فهذا وش نسميه؟ هذا نسميه والعياذ بالله فتنة. هذا فتنة ووقع في الفتنة فهو شبيه باليهود الذين يعرفون الحق وينكرونه أو لا يستجيبون له. والقسم الثاني من عبد الله على ضلال كما هو الحال في الصوفية وغيره فلهم شبه بالنصارى فإنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى على جهالة. ولهذا يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل ثم ذكر رواية ابن عباس في التعليق على الآية فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. من اتبع الهدى فإنه لا يضل ولا يشقى. ولهذا جاء هذا الكلام لابن عباس وهو كلام عظيم جدا تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وقرأ هذه الآية. وهذا أيها الإخوة فيه فوائد عظيمة جدا. قول ابن عباس رضي الله عنه فيه فوائد عظيمة أولها حسن الظن بالله عز وجل أن الإنسان إذا أقبل على القرآن فإن الله سبحانه وتعالى كريم. إنسان يقبل على القرآن ثم بعد ذلك يأتي قائل ويقول لا هذا سيكون متزمت متشدد منحرف لا يا أخي لا يكون هذا لا للفرد ولا للأمة. تكفل الله لمن قرأ القرآن وحمل بما فيه. إذن حسن الظن بالله عز وجل. الأمر الثاني أن على الإنسان أن يقبل على مدارسة القرآن وقراءته ويفتتح به علومه وأيامه وأن يعلم أن القرآن هو مفتاح الإيمان ومفتاح العلم ومفتاح الهدى ومفتاح الشفاء. الشفاء من الوساوس والأمراض والفتن وغيرها. ليس هناك أعظم مجلي لذلك إلا مثل ما للقرآن الكريم. الأمر الثالث وقال عامل بما فيه. يحرص الإنسان على أن يكون ممن يقرأ القرآن ويعمل بما فيه. والعمل بما فيه يكون بحسب أحوال الإنسان. فإذا كان في هذه الآية ذكر لليوم الآخر فعليه أن يخشع قلبه ويشتاق. إذا جاء فيها ذكر للنار فعليه أن يعني يخضع ويخاف من عذاب الله عز وجل. إذا كان فيه ذكر للأنبياء وتاريخهم فعليه أن يحبهم وأن يقتدي بهم. إذا كان فيه ذكر لأحكام الله فعليه أن يعظم الشريعة. لماذا؟ لأنه ليس كل حكم من أحكام الشريعة في كتاب الله عز وجل يلزم أن تعمل به وإنما يكفي فيه الالتزام. هناك مواريث وأحكام وطلاق والإنسان ليس عنده زوجة وليس عنده الآن مواريث ومع ذلك يعمل بها أن يعظم شريعة الله ويتعلم دين الله عز وجل ويعلم أنه أفضل من غيره. ثم بعد ذلك يأتي الأمر العظيم الثالث وهو الامتثال بما يقدر عليه الإنسان فإذا أمر بالتقوى وأمر بالصلاة وأمر بالعبادة وأمر بالطاعة فالإنسان عليه أن يعمل بذلك ما استطاع. هذا الوعد الذي ذكره ابن عباس ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة واحتج بهذه الآية رضي الله عنه. نعم يشير. قال رحمه الله تعالى وكذلك قوله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. نعم كأن الشيخ هنا يربط مفتتح البقرة بإيش؟ آخر سورة الفاتحة. وهذا مما يسمى بتناسب السور. يعني آخر سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بعدين سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فذكر صفات المتقين. وطبعا سيذكر بعدها صفات الكفار المشركين، ثم يذكر بعدها صفات المنافقين كما هو معلوم في أوائل سورة البقرة. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول أنه مفتتح هذه السورة سورة البقرة فيها أولا تعظيم الكتاب ذلك الكتاب، وبعدين لا ريب، وبعدين هذا القرآن فيه هدى للمتقين، ثم ذكر صفات هؤلاء المتقين، فذكر أنهم متقون وأنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. ثم أخبر الله عز وجل أنهم مهتدون، قال أولئك على هدى من ربهم، ثم أخبر عن عاقبتهم، عن عاقبتهم وهي الفلاح، فقال وأولئك هم المفلحون. فقال هذه طريقة الاستقامة، ما هي صفات عباد الله؟ هي هذه، ولو جمعت هذه الصفات لوجدتها فعلا تجمع طرائق الاستقامة التي تنجي الإنسان من طرائق المغضوب عليه ومن طرائق إيش؟ الضالين. كيف؟ من خلال هذه الصفات قضية المغضوب عليهم والضالين. قال لك نعم، وشو؟ يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، على تصديق واتباع خلاف المغضوب عليهم. وبعدين متقين على هدى من ربهم، هذا خلاف الضالين الذين يعبدون الله لكن على جهالة. فهذه الصفات تجمع صفات المؤمنين وهي خلاف صفات المغضوب عليهم وخلاف الضالين. فنسأل الله عز وجل يجعلنا من هؤلاء المؤمنين، وأن يبعدنا عن طرائق المغضوب عليهم وعن طرائق الضالين. نعم. قال رحمه الله: فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم. آمين. صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم، هذا ختام هذه الرسالة. نسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا، وهذا من الدعاء العظيم من شيخ الإسلام ابن تيمية، هو أيضا نحن ندعو به لنا وسائر إخواننا. فالإنسان يدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات أن يهدينا صراط المستقيم، وأن يهدينا إلى هذا الصراط الذي جرى وسار عليه المنعم عليهم من النبيين ومن الصديقين الذين بلغوا مرتبة الصديقين ومن الشهداء. وينبغي أن يعلم أن الشهداء هنا يدخل فيهم قسمان: القسم الأول وهم الأغلب المذكورون لما يقرنون بالنبيين، وهم الشهداء الذين يشهدون يوم القيامة كما قال تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء. بعضهم فسر الآية بأن الشهداء الذين يموتون في سبيل الله، لا، وجيء بالنبيين والشهداء أي الذين يشهدون على الأمم للأنبياء بأنهم بلغوا الرسالة، وهذا مقام عظيم يوم القيامة. ويدخل فيه من يموت في سبيل الله، لأن هذا نوع أيضا من المجاهدة في سبيله والطريق المستقيم. والصالحين عموم الصالحين، ثم قال وحسن أولئك رفيقا، وفيه إشارة إلى أهل العلم وجلسات العلم أن يكون رفقاؤهم من الصالحين. فإياك وأهل البدع، وإياك وأهل الفجور، وإن زين وزين ليكن جلستك ومخادنتك وصحبتك للصالحين. هذه هي طريق المؤمنين، أنهم يجتمعوا على علم، وإذا تفرقوا على صلاح قلوب ودعوة للبعض أو لكل منهم بظهر الغيب. حسن أولئك رفيق. ثم قال الشيخ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إي والله، هذا العلم وهذه الرسالة التي شرحناها في هذه الدروس، نسأل الله يعفو عنا وعنكم جميعا، وأن يوفقنا إلى الصواب، وأن يغفر لنا الخطأ والزلل. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، اللي بدأ معنا هذه الدروس يعني الآن قرابة 50 درس، يعني حقيقة دروس خفيفة شوي، لكن مع الاستعانة بالله عز وجل، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن أعانه الله عز وجل فهو الموفق، لأنه يستعين بالله العلي العظيم. ثم قال الشيخ: والحمد لله رب العالمين، لأن الإنسان يحمد الله في المبتدأ ويحمد الله في الخاتمة. وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد، أيضا في نهاية المجالس والكتب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع بين وصف هذا النبي بأنه خير خلق الله وبأنه عبد الله ورسوله، فلا إفراط ولا تفريط في حقه، وأيضا يصلي على آل بيته الطاهرين، وأيضا يصلي على صحبه، وخاصة إذا انتشر كلام أهل البدع من الرافضة وغيرهم الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي لمن صلى على النبي وآله أن يضيف الصلاة على أصحابه لبيان طريق السنة، وسلم تسليما كثيرا. والتسليم هنا عام: سلامة الدين، وسلامة الإيمان، وسلامة الأبدان، وسلامة الإنسان في سيره إلى الله عز وجل، قال: إلى يوم الدين. فمن سلمه الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا فاستقام على دين الله عز وجل ومات على ذلك، فإنه سيكون في البرزخ ويوم القيامة مسلما، لأنه طريق عباد الله المتقين. أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله إلى الآن يمكن ما عندنا الآن شيء، إلى الآن الظاهر خلاص يصير هذا آخر درس. نعم يا أخي. نعم، والله يا أخي نحن يعني كما يقال يعني تعليقات سهلة ويسرة، لكن نحن نوصي أيضا بمن أراد أن يقرأ التدمرين فليقرأ بشروح العلماء. الشيخ صالح بن مهدي في التحفة المهدية له شرح، نوصي بقراءته. وشيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك أيضا الآن له شرح، أيضا نوصي بقراءته، وهو شيخنا، درسنا قبل ما يقارب 40 سنة التدمرين. هذه التدمرية شرحها لنا في كلية الشريعة في سنة أولى كلية الشريعة عام 91-92 هجرية، يعني باقي شهور ونكمل 40 سنة. من الذي شرحها لنا في كلية الشريعة قبل أن تنشأ جامعة الإمام بسنين؟ الذي شرحها لنا هو الشيخ عبد الرحمن البراك، وفقه الله وسدده. فيعني هذه ما هي إلا حسنة من حسنات أولئك المشايخ، نسأل الله لا يحرمنا وإياهم وإياكم الأجر والثواب. فنوصي هؤلاء هم شيوخنا، فنوصي بقراءة شيوخ في قراءة شروحه. نعم استكمل. والله الآن في صعوبة شوية، خاصة الآن يعني بدأنا المغرب في التفسير الجلالين، ويعني نشوف قد نضعه بعد صلاة العشاء يصير بالمسجد على أساس أيضا يمتد شوي، يعني نشوف كيف يكون هذا. فلذلك سيكون هذا آخر دروسنا، وجزاكم الله خير وسددكم ووفقكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.